وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 26 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 77 من دروس الإحسان، وهو آخر دروس الإحسان إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإحسان، الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين الذين حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. وستعجبون إذا علمتم أن هذه المنازل تبدأ بالتوبة وتنتهي كذلك بالتوبة، فلقد أفردت محاضرات عدة في منازل العبودية للتوبة، وأختم الليلة إن شاء الله تعالى الحديث عن منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى إلى مقام الإحسان، أختم هذه الدروس أيضا بالتوبة. فالتوبة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي حقيقة دين الإسلام، التوبة هي حقيقة دين الإسلام. ركز معي في الكلمتين دول، قال: والدين كله داخل في مسمى التوبة. يعني قد يعجب بعض الطلبة يقول: بعد ما تكلمت عن منازل السائرين بقالك 77 محاضرة بترقين في المنازل، بدأنا بالتوبة. وهو ممكن يعني يفطن طالب علم النبي لهذا الطرح الذي أطرحه، بقالك 77 محاضرة بنترقى في الإحسان. لكن أسأل الله ألا يكون هذا نظريا فحسب، اللهم ارزقنا الصدق والعمل. بدأنا بالتوبة بنترقى، تكلمنا عن منازل عديدة، وختمنا هذه المنازل بمنزلة الحياة، وتكلمنا عن حياة الأنس والسرور والسعادة وقرة العين والأنس بالله جل وعلا. بعد كده بترجعنا تاني وتقول التوبة؟ انتبهت؟ مش انت قلت البداية التوبة، تقول النهاية التوبة؟ ايوة. فالتوبة هي البداية والنهاية، وهي أول الأمر وأوسط الأمر وخاتمته. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله بإسلامه وإيمانه وإحسانه داخل في مسمى التوبة. خلي بالكم الكلام ده يا شباب، عشان ما تتصورش ان التوبة مرحلة والحمد لله ده انا خلاص تبت وخلاص. لا لا لا لا لا، واجب على العبد البصير السائر إلى العزيز الغفور أن يجدد التوبة مع كل نفس في كل وقت وحين. ليه؟ لأن العبد، أسأل الله أن يرزقنا الصدق، لأن العبد لا ينفك عن معصية في الظاهر أو في الباطن. ما فيش ساعة تمر علي وعليك إلا ونحن فيها على معصية، إما أن تكون المعصية ظاهرة وإما أن تكون المعصية باطلة. تقول لا يا عم الشيخ كلام مش صحيح. الحمد لله انا راجل بصلي الخمس فروض في جماعة، ما انا مش هتكلم عن معصية ظاهرة، وبغض البصر عن الحرام، ما باكلش ربا، ما بتكلمش في الغيبة، ما بتكلمش بالنميمة، بر بوالدي، محسن إلى جيراني، مقيم لليل، دائم للذكر، مداوم على الاستغفار، هفترض هذا. طبعا ماشي كل ده أنا موافق، خلينا نبحبح موافق. اوعى تتصور بعد كل هذا أنك لا تحتاج إلى توبة، فكل لحظة مرت عليك غفلت فيها عن الله تحتاج منك إلى توبة. العبد لا ينفك عن معصية في الظاهر أو في الباطن، لحظة انشغال القلب عن الله، لحظة تعلق القلب بسبب من أسباب المادة أو الدنيا، لحظة تعلق القلب بشهوة أو بشبهة، هذا تقصير يحتاج من العبد الذي يعرف قدر ربه إلى توبة، إلى تجديد. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة بالإسلام والإيمان والإحسان. لذا كان التائب حبيب الله جل وعلا، قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى إذا أردت أن تكون محبوبا لله فكن دائما على توبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة يا إخوة خلي بالك من التأصيل ده، التوبة أصل كلمة تاب، تاب، أناب، آب، كل هذه المعاني بمعنى رجع. تاب، تاب، آب، أناب، كل هذا بمعنى رجع. فحقيقة التوبة خلي بالك هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ثم معايا يا شباب، يبقى دي التوبة. التوبة هي كل ما يكرهه الله، الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. يبقى الله جل وعلا يكره المعصية الظاهرة ويكره المعصية الباطنة، ويحب التوبة أو الطاعة الظاهرة والطاعة الباطنة. فالتوبة هي أن ترجع عن كل ما يكرهه الله في الظاهر والباطن إلى كل ما يحبه الله في الظاهر والباطن. قال ابن القيم اسمع دي، فهي بداية الأمر، اللي هي ايه؟ التوبة. فهي بداية الأمر وخاتمة الأمر، ولهذا كانت غاية كل مؤمن. ولهذا كانت، أي التوبة، كانت التوبة غاية كل مؤمن. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. يا الله، والله كلمتين ما يكملوا السطرين. تاني حاضر، كلمتين ما يكملوا السطرين، بس خلي بالك منهم كده. شو بيقول ايه؟ بيقول واكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. يقول لك لا، ده المذنب هو اللي يتوب، العاصي هو اللي يتوب. لا، مش المذنب بس ولا العاصي فقط. تشوف الآيات رب العزة بيأمر فيها من بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون المقصرون المؤمنون. المؤمن مش المسلم كمان، مش أيها المسلمون، لا، المؤمنون، لأن الإيمان درجة أعلى. إذا اجتمع الإسلام والإيمان فكل منهما يراد به معنى، وهذا أصلناه، الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لسه ما وصلتوش لدرجة الإيمان، هذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان. أما إن انفرد اللفظان فكلاهما يدخل فيه المعنى الآخر. يعني إذا أفردت لفظ الإسلام يدخل فيه الإيمان والإحسان دين، وإذا أفردت لفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام أيضا. وقد فصلنا ذلك بالتفصيل قبل ذلك في محاضرات العقيدة الأولى. الشاهد أيها الأحبة أن الله جل وعلا يأمر أهل الإيمان بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا ممن آمن مع نبيك ولا تخزنا معه يا رب العالمين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. طب بالله عليك أنت بتستغفر في اليوم 100 مرة؟ بتتوب إلى الله في اليوم 100 مرة؟ النبي كان يتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكان الصحابة في المجلس الواحد يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي لفظ التواب الغفور، أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. يعني في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب في المجلس الواحد، في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ويستغفر في المجلس ويردد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة أو يزيد. ولا يعرف قدر التوبة إلا من عرف جلال الله سبحانه وتعالى وقدره. ليه؟ لأن فضل التوبة عظيم، فإذا أردت أن تكون محبوبا إلى رب العالمين فتب، كن على توبة. ففضل التوبة، شوف مكانة التوبة، فالتائب حبيب لله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولو لم يكن للتوبة من شرف إلا هذا الشرف لكفى أن تكون محبوبا إلى الله، أو أن تكون أيتها المسلمة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة. ولم يجعل الله عز وجل حبه للتوابين إلا وهم أقرب الخلق إليه. يعني رب العزة ما أحب التوابين إلا لأنهم أقرب الخلق إليه، لأن الله لا يحبه إلا من كان قريبا إليه سبحانه وتعالى. قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلي بالك بقى لما رب العزة يحب العبد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف ما تصل إلى هذه الدرجة. اللهم اجعلنا أهلا لهذا الفضل، من فضائل التوبة أنها سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب. التوبة سبب لنور القلب ومحو أثر الذنب، أن الذنب له أثر، له أثر على القلب وعلى الجوارح. خلي بالك، الذنب له أثر على القلب وعلى الجوارح، والطاعة كذلك والتوبة لها أثر على القلب وعلى الجوارح. وقد ذكرت في اللقاء الماضي قول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا يعني كما قال ابن عباس وغيره محبة في قلوب الخلق، أي من المؤمنين من الصادقين، لأن المنافق لا يحب المؤمن، بل ترى المنافق على طول الخط يرغض المؤمنين والموحدين. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. إذن أيها الأفاضل، التوبة تمحو أثر الذنب تماما من على الوجه، من الجوارح، من القلب. شتان شتان بين التائب والعاصي، بين القريب من الله والبعيد عن الله. يا أخي أنت بتلحظها، أما تبقى على طاعة وتبقى قريب من الله عز وجل بتشعر أنت بحال فريد مع ربك سبحانه وتعالى، يختلف تمام الاختلاف عن حالك حينما تكون بعيدا عن الله في معصية. هتبقى في ضنك وفي قلق وفي هم وفي نكد وفي أحزان وفي آلام، بخلاف ما تبقى قريب طائع، فتشعر بالأنس بالسعادة بالرضا. حتى ولو تعرضت لمحنة والابتلاء سيرزقك الله عز وجل من الرضا ما تتجاوز به المحنة، فالفضل ابتداء وانتهاء إليه وحده. يعني ما بتعملش حاجة من نفسك أنت، إنما هو محض فضل الله عليك كما سأبين الآن في علامات قبول التوبة. طب أنا تبت، أعرف إن التوبة قبلت لي إزاي؟ إيه علامات قبول التوبة؟ سأبين لك الآن، لأن كثيرا من الناس يقول لقد تبت لكنني لا أدري هل قبل الله مني التوبة وما هي العلامات التي تدل على ذلك. لكن دعني أبين لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم بسند صحيح على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. أنتم معايا؟ يعني بعد أي ذنب في نكتة سواد في القلب، مفيش توبة، وقعت في ذنب تاني نكتة السواد تزيد، مفيش توبة، وفي ذنب ثالث بقعة السواد تتسع، مفيش توبة، وفي ذنب رابع بقعة السواد تتسع، إلى أن يعلو الران القلب فيحجب هذا القلب عن الرب. ما أنت مش واخد بالك، عمالين نحذرك من المسلسلات والأفلام والغيبة والنميمة والنظر إلى الشهوات والتعلق بالشبهات، وانت متصور ان الامر متعلق بالنظر فقط، بمجرد ما هقفل التلفزيون زالت الفتنة. لا، مين اللي قالك كده؟ بمجرد ما تغض البصر عن المرأة المتبرجة العارية زالت الفتنة. لا، مين اللي قالك كده؟ مستحيل، ده الفتن بتعرض على القلب، مش على البصر ولا على السمع فحسب، لا، على القلب. إن تشرب القلب الفتنة رأيت الفتنة ولو أغمضت بصرك وأغلقت أذنك هتنام، نايم على الفراش مغمض عينيك، ما زالت البنت المتبرجة التي تعلق قلبك بها ما زلت ترى صورتها كاملة غير منقوصة مع أنك مغمض لعينيك. ليه؟ لأن الفتنة عرضت على القلب وتشرب القلب الفتنة. شوف النبي يقول إيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والقضية كلها متعلقة بالقلب، مش هتقدر تكف البصر عن الحرام ولا اللسان عن الغيبة ولا عن النميمة، ولا تقدر تقيم الليل، ولا تقدر تتأدب مع والديك ولا مع العلماء ولا مع الصغار ولا مع الكبار، ولا تقدر تبعد عن الحرام ولا تترك الربا ولا ولا ولا ولا إلا إذا كان هذا الملك الذي يحرك جوارحك سليما. إنما الملك ده مريض كل الجوارح هتمرض. القلب ملك الأعضاء، أبو هريرة بيقول كده، القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. وسيدنا النبي عليه كما في رواية النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، فاكرين الكلام اللي قلت لكم من 3-4 دروس كده وانا بتكلم عن مراتب الحياة، لما كنت بتكلم عن حياة الأنس بالله وقلت خلاصة كل اللي سمعته من محاضرات بقالك 20-30-50 سنة، خلاصة كل ما سمعت في كلمتين، قالهم ابن القيم، قال ايه؟ قال: اذا اويت الى فراشك فانظر اين يبيت قلبك، وان استيقظت من نومك فانظر الى اين يطير قلبك. ما تيجي تنام قلبك بيبات فين؟ وما بتصحى قلبك بيصحى يطير على فين؟ بس خلاصة كل اللي سمعت. ما هي القضية كلها قضية قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من حب البدع، سليم من حب الحرام. ما هو ابن القيم قال: لا يسلم القلب حتى أسلم من 5 أشياء: حتى أسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. دي شروط سلامة القلب. تاني: لا يسلم القلب حتى أسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. تلقى الله عز وجل بقلب سليم من هذه نجوى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ارجع بقى كده معاه حديث النبي في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. قاعد قدام التلفزيون متعلق بالفيلم او بالمسلسل او ببرنامج مسبيره، والقلب مشدود. يعني انا ما تنظر الى بعض الوجوه والتلفزيون شغال، والله العظيم والله تشعر يعني بالاسى، والله اكد ابكي حينما اكون في سفر او هنا او هنالك في بعض الاماكن واراقب وجوه الناس، ترى الناس مأسورة تماما الأسف، كل قاعد مركز تركيز عالي، عينين مفتوحة والأذان لا إله إلا الله، والكل خايف يغمض أحسن يجي جول. شيء غريب. قضية القلب، القلب معلق بديه، قلبك معلق بده، فتلاقي كل الجوارح مشدودة لأن القلب هو اللي مشدود، فعطي الأوامر بصيغة الوجوب للجوارح كلها تخشع وتنصت وتخضع، فيش حركة. إنما لما يكون القلب معلق بشيء، كلما كان القلب معلقا بشيء تعلقت الجوارح هي الأخرى بهذا الشيء، وعلى قدر تعلق القلب تتعلق الجوارح وتنقاد. القلب معلق بالله سبحانه وتعالى تلاقي القلب جوال في أماكن الطاعات. فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. فأي قلب مشربها، يعني الفتن، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. كل ما تعرف فتنة على القلب والقلب يردها، أعوذ بالله، يبقى فيه نور كده في القلب، نكتة بيضاء، بيضاء حقيقية، نكتت فيه نكتة بيضاء. فتنة تانية تعرض على القلب، شبهة شهوة. ما هو الفتن كلها إنه عنده البس. كل الفتن تندرج تحت هذين النوعين، شهوات أو شبهات، نساء شهوات، مال شهوات، انترنت شبهات، وهكذا. يبقى الفتن كلها تعرض على القلب، يا شهوة يا شبهة، القلب يرد الفتنة نكتة بيضة في القلب. فتنة ثالثة يرد الفتنة نكتة بيضة في القلب، يبدأ الباب كده نور، يزداد إيمان في القلب، قلب يستنير، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. إيمان عمال يزداد في القلب، كل ما تعرف فتنة يردها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إيمانه وتمسكه بالطاعة وامتثاله للأمر واجتنابه للنهي، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص ما عادش يسمع عن الله بقى ولا عن رسول الله، هيقول لك والله يا أخي طب وتحرمها ليه وتحلل؟ يا عم مش أنا اللي بحرم، ده رب العزة قال حرام، طب وليه حرمها ليه؟ الله، طب ورب العزة حرم ليه؟ ليه الدهب حرام يعني على الرجالة، وليه الحرير حرام على الرجال، والتبرش حرام ليه على النساء؟ يا أخي ما هي حرة يا أخي، تلبس اللي عاوزاه وتقعد مع اللي هي عاوزاه، ده بنت متربية، وهكذا. يبدأ الهوى هو اللي يصدر الأحكام ويجادل في حكم الله ورسوله، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلي بالك الكلام ده لو قلته قبل كده بس بنأصل ونكرر، لأنه زي ما قال شيخنا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال: كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فنكرر، تبتقرأ الفتحة في اليوم كم مرة؟ وبتدعي ربنا يهدينا الصراط المستقيم في اليوم كم مرة؟ فمطلوب يا اخواننا ان يذكر كل واحد منا نفسه بالتوبه. يبقى التوبه، شوف النبي يقول ايه: ان المؤمن اذا اذنب نكت في قلبه نكته سوداء، اسمع، فان تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. خلاص يمحو الله بالتوبه اثر الذنب، ثقل قلبه، طهر، زال أثر السواد، زال أثر السواد، ثقل، طهر، صار نظيفا. فإن تاب ونزع يعني عن المعصية واستغفر، حقق بقى التوبة، ثقل قلبه. طيب قال: وإن زادت، يعني إن زاد في المعصية بدون توبة ونزوع واستغفار زادت النكتة السوداء اللي في القلب، وإن زادت فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن فضائل التوبة أنها سبب لأسعد حياة الدنيا والآخرة، والله العظيم التوبة أعظم أسباب الحياة السعيدة الكريمة الطيبة في الدنيا والآخرة. شوف يا أخي، أخطر ذل في الدنيا ذل المعصية، مش هتذل إلا بالمعصية. يأتيه بعد ذلك ذل المرض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. ذل المعصية أخطر أنواع الذل، ولا شك أن أكبر معصية هي الشرك، تلك المعصية التي لا يغفرها الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما تتوب تستغفر ترجع سبب للحياة الكريمة الهانئة الهادئة السعيدة الطيبة في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف بقى النتيجة، يرسل السماء عليكم مدرارا، دي نتيجة الايه؟ التوبة، استغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا، هيجي المطر، ويمددكم بأموال، يا الله، حتى اللي عاوز مال يتوب، اللي عاوز فلوس يتوب، هو ده وعد الله ولا ما تصدقش رب العزة؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. يا الله، منين بس عم الشيخ؟ انت مالك؟ هو انت اللي بترزق العباد؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ دع الأمر لله، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب، بس حقق التقوى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. ويمددكم بأموال وبنين، ها اللي عاوز أولاد برضه، لف على الأطباء والطبيبات وغافل عن أعظم أسباب الإنجاب وهو التوبة والاستغفار، أعظم سبب التوبة والاستغفار، من أعظم، معذرة، من أعظم أسباب الإنجاب، الذرية، لكل من حرم من نعمة الذرية الاستغفار. ما حدش بعد ما راح للطبيبة والطبيبة قالت زوجتك يعني ما فيش أمل، وقال والله طيب أنا أرجع لله عز وجل ورب العزة، قال ويمددكم بأموال وبنين، أنا بقى هعمل لنفسي ورد يومي مع الاستغفار، والزوجة تعمل وردا يوميا مع الاستغفار. وما ننساش كمان دعوة نبي الله زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فكانت النتيجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الله الله الله، رب العزة اللي أصلح زوجة زكريا ورزقه يحيى بعدما اشتعل رأسه شيبة، ده سبب من أسباب الذرية، استغفار والتوبة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس انتوا اللي مش عاوزين بقى، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. من أعظم فضائل التوبة، خلي بالك من الفضل ده، أن الله عز وجل يفرح بها، الله يفرح بالتائب. وربنا بيفرح يا عم الشيخ؟ أيوة. وبيغضب؟ أيوة. الله يفرح، الله يغضب، الله يضحك، الله يتكلم، الله يسمع، الله يرى، الله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، ويضحك ضحكا يليق بجلاله، ويعجب كما يليق بجلاله، ويغضب كما يليق بكماله، ويضحك كما يليق بكماله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا تعطل لله صفة أثبتها لذاته أو أثبتها له أعرف الخلق به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما، أأنتم أعلم أم الله، إلى آخر الأدلة من كتاب الله جل في علا. فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائب. أنا لما توب إلى الله، الله يفرح بي؟ أنت لما توب إلى الله، الله يفرح بك؟ من أنا ومن أنت؟ إحنا مين؟ إحنا نشكل إيه في الكون يا إخواننا؟ من أنا ومن أنت في الكون؟ يمكن أنت هنا عشان بعض الإخوة يعني يمكن ما نعرفش إلا حدود المكان اللي احنا عايشينه. يعني تعرف حدود مكانك، بتجاي من القرية أو جاي من المحلة أو جاي من طنطا لحد المنصورة، حدود يعني أماكن محدودة أنت تحركت فيها فترى الكون من خلالها، لكن اللي يتحرك أكثر يرى الكون أفسح وأبعد. يعني صار مثلا ما تركب طيارة، لو أنت مسافر لأمريكا مثلا وتركب الطيارة تفضل ماشي على المحيط، على المحيط 6 ساعات بس عشان تمشي على المحيط، تعبر المحيط، تفضل ماشي بالطيارة 6 ساعات وانت راكب الطيارة. ايه ده؟ ايه ده؟ تقول سبحان الملك، سبحان مالك الكون، سبحان مالك الامر، مدبر. فاحنا ايه في الكون؟ وبعدين ننظر بقى الى السماء، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. هتيجي انت جنب مجرة ولا جنب كوكب ولا شيء، ولا شيء. ومع ذلك لما نتوب الى الملك الله يفرح بتوبتنا وهو الغني عنا. طب مستني ايه انت؟ مستني ايه وانت ايتها المسلمة؟ مستنية ايه؟ هتلبس الحجاب امتى؟ هتصطري جسمك وشعرك امتى؟ وانت هتصلي الفجر امتى؟ وهتغض البصر عن الحرام امتى؟ وهتبعد عن الربا امتى؟ وهتذهب تخبر رجل ابيك ورجل امك متى؟ انت يا اخوانا. وهتحاسب نفسك على الكلمة قبل ما تقولها 1000 مرة متى؟ وهتدوق حلاوة القرب من الله امتى؟ ما هو محدش عارف. ما يمكن ما نلتقيش بعد هذه الجلسة، مين يضمن؟ كم من اناس حضروا معنا وفي الأسبوع الذي يليه والله كانوا بين الأموات عند رب الأرض والسماوات. خلاص هترجع انت بتسوف ليه؟ سوف أفعل، سوف أتوب، سوف أرجع. سيبني بس يا عم الشيخ أفرح بشبابي. والأخت تقول سيبني بس يا عم الشيخ لما أتجوز أبقى ألبس النقابة تغطى من فوق لتحت، من ضمن؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟ من يرقيني؟ من يرقيه؟ يرقيه يعني يقدم له الدواء، الرقية الشرعية. من يرقيه؟ من يبذل له العلاج؟ أو وقيل من راق، أي من يرقى بهذه الروح من الملائكة إلى الله جل وعلا. معنيان واردان. كلا إذا بلغت التراقية يعني الروح، وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ويفتح السجل والملف والكتاب، وإذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. اللهم أحسن لنا الخاتمة. فانت مستني ايه؟ مستني ايه؟ هتتوب امتى؟ دلوقتي فكر. هل تستطيع ان تقبل الليلة على الله بما انت عليه من قول او عمل؟ هل تستطيع ان تلقى الله الليلة بما انت عليه من قول او عمل؟ هل تستطيع المسلمة الآن أن تلقى الله الليلة بما عليه هي من قول أو عمل؟ مستني إيه؟ الله يفرح بك وهو الغني عنك. مهما كان الذنب، نعم، حتى ولو ارتكب العبد كبيرة، نعم، فنحن لا نكفر بكبائر الذنوب. هذه الأمة أمة مرحومة، أمة ميمونة. لو ارتكب العبد كبائر الذنوب وعاد إلى علام الغيوب وقرع قلب الملك بقلب محب منكسر فرح الله عز وجل بتوبة عبده إليه، بل ما من ليلة تمر علينا إلا والملك يتنزل تنزلا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي على عباده ويقول سبحانه: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ هل كنت فدعوت الله في جوف الليل؟ هل كنت فاستغفرت الله؟ هل كنت فتبت إلى الله؟ هل طرحت قلبك بذل وانكسار بين يديه كل ليلة؟ كل ليلة عامل لك ورد يوم مع قيام الليل ولا نايم؟ ما بكفاية نوم بقى؟ ما تصحى يا عم، ما احنا نايمين بقالنا سنين، انت لسه نايم، اصحى، قم بالليل، قم ساعة، نص ساعة، نص ساعة، نصف ساعة فقط، قم بالليل قبل الفجر، اتوضأ واسجد كده، بس ما تسجدش بالبدن وفقط، لا، خلي القلب يسجد. القضية مش في سجود البدن يا اخوان. اخي اللي بصلي بالليل مش حاسس بحاجة، ما تأثرتش بشيء، انت ما سجدتش لسه، ده البدن اللي سجد، لكن انا عاوز القلب هو اللي يسجد. اللهم ارزقنا سجود القلب لك. اذا سجد القلب سجدت الجوارح، لكن الجوارح تسجد القلب مساجد قلبه في كل واد يهيم، مش هتتأثر بقيام الليل ولا بقيام النهار، مش هتتأثر بالطاعة، مش هتحس بالأنس ولا بالقرب ولا بالحلاوة ولا باللذة ولا بالسعادة، إنما خلي القلب يسجد بذل وانكسار وحب بين يدي الله تبارك وتعالى. اطرح قلبك: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ممكن أنشأ إليه سبحانه وتعالى لله، حديثه الصحيحين من حديث أنس، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. يعني إيه؟ رجل ركب رحلة دبة على الطعام على الشراب، ماشي الصحراء وفجأة انفلتت الدبة، خلاص إن شئت فقل انقطعت كل أسباب الحياة، لا دبة يركبها ولا طعام ولا شراب، استسلم الموت. لقى شجرة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، استسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه. عاوزك تتصور المشهد ده، رجل خلاص استسلم للموت، ميت ميت، صحراء ما يعرفش يطلع منين ولا يجي منين، لا طعام لا شراب، فيش اي سبب، واستسلم الموت، وفجأة وجد دابته تقف مذللة مسخرة عند رأسه، عليها الطعام وعليها الشراب، فأراد أن يعبر عن فرحته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي يقول: أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة الراحلة إليه. يبدو أن سكينة التوبة نزلت اهي. اللهم تب علينا لنتوب إليك. وبرضو مش هتقدر تتوب إلا إذا الملك تب عليك. يعني لازم الأول هو ليتوب سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب علينا لنتوب إليك. أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة الراحلة إليه. ولذلك حديث اللي رواه البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسد بالأسرة تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته. أم ضمت ولدها إلى صدرها وأرضعته. فتأثر النبي بهذا المشهد الرقراق الحاني وقال للصحابة: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أشد فرحا بتوبتي، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. يا رب ارحمنا يا رب. لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. عشان كده كان أحد الصالحين يقول: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. كل ده ما يحركش قلوبنا للتوبة يا إخوانا. وأسفا إن دعيت بعد كل هذا الكلام إلى التوبة وما أجب. وأسفا إن دعينا الليلة بعد هذا الكلام إلى التوبة وما أجبنا. وحسرتا إن دعينا الليلة إلى التوبة بعد هذا الكلام وما أنبنا. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. عاهد ربك من الليلة من اللحظة على التوبة. هيا، الله يراك، الله يسمعك، يسمع دقات قلبك، يسمع خفقات قلبك الذي يتحرك الآن بالتوبة. هيا، الله جل وعلا مطلع على قلبك الآن، الله جل وعلا يسمع أنات قلبك الآن، الله جل وعلا يسمع آهاتك وزفراتك الآن. على كل ذنب ارتكبت، على كل نظرة، على كل قولة، على كل فعل، فهيا عاهد ربك الآن على التوبة، على التوبة، على الرجوع إليه، عن الرجوع عن كل ما يغضب الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يرضيه ظاهرا وباطنا، عن الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. والسؤال: فما هي علامات قبول التوبة؟ كيف أعلم أن الله عز وجل قد قبل مني التوبة؟ لقد تبت قبل ذلك مرارا أيها الشيخ، كم تبت وعدت إلى الذنب، وكم تبت وعدت إلى الذنب، فكيف أعلم هل قبل الله مني التوبة أم لا؟ بل لقد وصل الأمر ببعض إخواننا إلى أن يأسه الشيطان من التوبة وقال له: أما تستحي من ربك؟ ألم تعاهد الله على التوبة من هذا الذنب عشرات المرات بل مئات المرات ثم تريد بعد ذلك أن تتوب؟ استحي يا مسكين، استحي، اخجل. فيصد هذا العبد عن التوبة إلى الله بدعوى أنه حيي من الله جل وعلا، ولا يفطن المسكين إلى أنه خذل من قبل نفسه حينما أعرض عن التوبة. فإن أذنبت ووقعت في الذنب 100 مرة وتبت إلى الله 100 مرة بل إن تبت إليه 1000 مرة فتب، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. أول علامة من علامات قبول التوبة: وأرجو أن تركزوا جيدا، فإننا بلا نزاع وبلا استثناء نحتاج إلى أن نتعرف على هذه العلامات. أول علامة: أن ينتقل العبد بعد التوبة من طاعة إلى طاعة ومن خير إلى خير. ما يرجعش بقى لورا. علامات قبول التوبة، علامات صحة التوبة أن ينتقل العبد من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، فيكون العبد بعد التوبة خيرا مما كان عليه قبل التوبة. أظن دي أول علامة، أنت تبت بعد التوبة أفضل ولا قبل التوبة؟ الربط بعد التوبة ولا لسه ما زلت على ما أنت عليه؟ بل ربما يعود الإنسان إلى أسوأ مما كان عليه. فأول علامة من علامات التوبة أن تنتقل من خير كنت فيه إلى خير أعلى، إلى طاعة أعلى، إلى قرب أعلى، فيصير التائب خيرا مما كان عليه بعد التوبة. قبل التوبة يصير أفضل مما كان عليه قبل التوبة، أي بعد التوبة. اثنين، ألا يزال العبد التائب خائفا من الله تبارك وتعالى، لا يأمن حتى بعد التوبة من مكر الله جل جلاله. لو اغتر بالتوبة وقال خلاص الحمد لله أنا تبت خلاص، فيأمن مكر الله ويغتر بما صار عليه من قربة ومن طاعة، فهذه بداية الخذلان. خلي بالك، يبقى من علامات قبول التوبة أن لا يزال الخوف مصاحبا للتائب، فلا يأمن التائب الصادق مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر من الله سبحانه وتعالى إلى أن يسمع قول الملك يقول له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لا يأمن مكر الله طرفة عين إلا أن يقال له عن طريق الملك: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولله ضر إمام أهل السنة إذ يقول أحزان قلبي، إذ يقول حينما سئل متى يجد العبد طعم الراحة، قال عند أول قدم في الجنة. ولله ضر القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. العلامة الثالثة، يبقى التائب العلامة الثانية أن يظل خائفا من مكر الله، ما يأمنش، ما يغطرش. تقول بقى ايه، ما تنظرش بقى بعد التوبة الى اهل المعصية بكبر. خلي بالكوا يا شباب، والله العظيم نقطة في منتهى الخطورة، والله اخ ربنا من عليه بالطاعة والالتزام، وله اخ شقيق مثلا او قريب ينظر اليه بكبر رهيب جدا، استعلاء، ارفان منه. استنى شوية، تمنفوخ على ايه؟ متكبر على ايه؟ اقسم بالله لو تخلى الله عنك طرفة عين لهلكت ولخذلت. فما تتعاملش مع اهل المعاصي بكبر. معنى كده يا عم الشيخ يعني عاوزنا نحب المعصية؟ حاشا لله، حاشا لله، بل نبغض المعاصي، نبغض الكفر والفسوق والعصيان، لكننا ننظر الى اهل المعصية نظرة اشفاق، فنخر لله سجدا أن حفظنا من الوقوع في هذه المعصية، ونقترب من أهل المعاصي لنذكرهم بالله برحمة، لعل الله أن يجعل هداية أحد العاصين على يديه، فيكون لك كحمر النعم عند الله جل وعلا. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها. انت بتغض المعصية، بس لما تتعامل مع عاصم تتعاملش معاه بكبر لانك طائع، ما بتقولوش خلي بالك انا العالم وانت الجاهل تسمع مني، لا، انا الطائع وانت المذنب، انت رجل عاصي تسمع مني، لا، حاشا لله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لما تنطلق لأهل المعاصي لأهل الذنوب لأهل البدع بالروح دي هتتعامل مع الناس برحمة بأدب بحكمة بتواضع بخوف. إنما أنت ما عندكش الروح دي هتنطلق لتكلم الناس بكبر باستعلاء تلاقي كده الروح فيها تأسد فيها تنمر فيها علو. فرق كبير بين روح التائب الداعي إلى الله المذكر بالله وبين روح المعجب بنفسه المغرور المتكبر بطاعته وعبادته هتلاقي ضروح وضروح تانية خالص. إنما التائب إلى الله منكسر مكسور قلبه مكسور خايف ما هو كان على المعصية قبل التوبة ما هو انت تبت ليه لأنك على معصية. طب ده انت قبل لحظات كنت عاصية وما زلت عاصية في الظاهر أو في الباطن. فلما تنطلق لتحدث العصاة تحدث معهم وأنت المذنب تحدث معهم وأنت العاصي لا تتحدث معهم من منطلق أنك مبرأ من كل ذنب ومن كل عيب. ومن كان بيته من الزجاج لا ينبغي له أن يقذف الناس بالحجارة. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم ارزقنا التوبة يا رب العالمين. يبقى دي مسألة مهمة جدا يا شباب. عاوزك بقى تنطلق ما تيجي تكلم بقى الوالد في البيت تتكلم بالروح دي مش عشان الوالد حليق وانت ملتحي وعشان الوالد مقصر وانت ملتزم. لا الوالدة لسه ربنا ما شرح صدرها للحجاب برضو تتكلم بأدب وتنصح بتواضع. أخ لك في العمل أخ لك في الدراسة أخ لك في الشارع أخ جنبك في الأتوبيس وعاوز تدعوه إلى الله برحمة برحمة. خلي المذنب أو المبتدع يشعر إنك محب له وتريد له الخير. أما يشعر إنك بتحب له الخير عاوز يدوق عاوز يدوق الحلاوة اللي انت دايقها عاوز ينتقل من الظلام اللي هو فيه الى النور الذي تمشي فيه اقسم بالله سيتغير. معنى ذلك ان الكل اللي هدعوه بالروح دي هيتغير؟ لا لان هدايه الدلاله هذه وظيفتك. اما هدايه التوفيق فبيد الله فقد تنطلق بكل اداب الدعوه ولا يقدر الله الهدى الا لمن يريد سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ولو كانت هدايه التوفيق بيد احد لكانت بيد رسول الله ولا استطاع ان ياخذ بيد عمه ابي طالب الذي كان حائط صد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح اهل الشرك. لكن هدايه التوفيق بيد الله وحده. نسال الله جل وعلا ان يتوب علينا جميعا لنتوب اليه. واكمل الحديث عن علامات قبول التوبه بعد الاذان ان شاء الله تعالى. وارجو ومن علامات قبول التوبة كسرة خاصة تحصل للقلب لا تكون لغير المذنب التائب. المذنب التائب مكسور خاشع خاضع ذليل لله سبحانه وتعالى فتجد فيه كسرة. هذا حال التائب السائر إلى الله. كسرة تكسر القلب بين يدي الرب جل وعلا تحيط بالقلب من كل جهة وتلقي القلب ذليلا خاشعا خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. انت شعر بالكسرة دي بعد التوبة؟ شعر بيها ولا زي ما بقول لحضرتك حاسس بشيء من الكبر والعجب والغرور وانك طائع وانك عالم وانك ملتزم ومواظب على دروس محمد حسان ومصطفى العدوي وراجل ما شاء الله شايل الطحاوية تحت ايدك وشايل جمع الاصول جنبك الشمال ولابس الغطرة ولابس التوب زي الشيخ وبتاع حاسس بيه ولا مكسور خايف وجل حال قلبك بعد التوبة ايه؟ طريقة معاملتك بعد كده لنفسك وللناس ازاي؟ ايه اللي انت حاسس بيه؟ ان شعرت بكسرة خاصة تكسر القلب وتحيط به من كل ناحية وتملأ القلب خوفا ووجلا من الله سبحانه، فاعلم يقينا بأنها علامة من أروع وأعظم وأجل علامات قبول التوبة وصحتها. ليس شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الكسرة للقلب والخشوع والخضوع. أي والله يا أخوانا، ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من عبده من كسرة قلبه وخشوعه وخضوعه وامتلاء قلبه بالخوف منه سبحانه وبالمحبة له سبحانه. وهذا كمال العبودية، كمال العبودية لله تبارك وتعالى، تمام الذل مع تمام الحب، تمام الذل مع تمام الحب، ذل مطلق لله مع حب كامل لله سبحانه وتعالى. هي دي العبودية التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه بعض العلامات على قبول التوبة وصحتها. وأكتفي بهذا القدر، والله أسأل في هذه اللحظات الكريمة أن يتوب علينا جميعا لنتوب إليه. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت، ألا تردنا الليلة من إخوة وأخوات إلا وقد غفرت لنا جميع الذنوب وسترت علينا جميع العيوب وفرجت لنا جميع الكروب وكشفت عنا جميع الهموم وأزلت عنا كل الغموم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن تصرف قلوبنا جميعا إلى طاعتك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت